سورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فسورة الطوف سيسمى الربين دحنين يتشور الحنان. طاسين في ذلية القرآن ذي الكتاب ذي سبينا ذو الله يكذب الشر يوذي اللان ذي المؤمنين وذي تحكر نتظليف تزكين المال نسان وشك نقش الأخرف. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الخسرون. وذو النومين سلخرف أن زينا سنين خدمان ورضينا دلحون أذو ذاك النقسعان لا عتف النقسيحا خسرنا تصدير خرف. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أثني يسكد القرآن غروني يسنن يصرحان العلمس وليس عير حد ين موسى الوشوريس أقلي ينظر يغفيمس أو ندوي غدي سلخبار نغدى ويغت سفوت أكني غتسحموم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. متي بضي سلافي غريم يبورك هو اللان ذي ثمس ذويني اللان الجهاز أعلي ربي ذي الشنيس إذن التفاب تخلقيث أموسى أثان ذنك إذ ربي هو نسوى غلاب يسن ذي ضبر رمور. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أذلو يسيث عكاش فيه متي ظلام ألف تحريش أمزل من نخفيفان يزين يرول ورد قريب إن يس أموسى ورد تاقواذ ورد تاقواذ نغوري وإذا كدت وشق عن حشو إنك نظر من ما يغار غروين الهان يتخري وين نديريه نك تسميح تحنو. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. سشم فوسك ذي رخناق الدفغ يشبح وريوضين يوث ذي تسع المعجزات الفرعون يكذر قميش أثني تتعدان ثلاث. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إمكنتني دوسات أن ليث غثنا أن وقفا السحور نكرنت تيرنا حصان ذي قولة ونسن صحت ذي النمال يكو ذي الكفر اسمو قرم في سجران أبو ذاك السفسدن. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نفكي يزند ثموسنيا داود أد سليمان أن الناس نحمد ربي يغفضر نغفطاش ذي العباد المؤمنين. سليمان يورث داود ينيس أمدا انفهمش النير الغيور كل شيء من السعاث ورنخوص أذويذ الفضل المقران. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أن نجمع نزد سليمان لا سكرس ذي الجن والإنس أذر الضيور نهنس ضعون مبضن صغزر والطوف ثنى يسيوثت والطوف أثي وظفين غش شمم سيخة من الهتا واندا اكتع سليمان أذر عسكرس ولوخين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نتنجز ممش تضصع مجسلني ووليس ينيس أبا بنو وفقين أشكر النعمات تنك نذن عمض في الليل نكيني ذي الوالديني واتخذ ما رسرحت الغير اتخيلك شميين جرع بذي خسرحا. وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين. اسفقداش النير ضيور إني سيغر كام ورضري غرة تكوخ الهدهد عني ذر غيبي قلع نفع السفغرة تفق السيح نغفز روتي مزرع مردي بس بيرقا. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماشي نطسيني قيم يقر يساد إن يسمي ديوسا أقري زري غين ورث زريض أبو غيفيد في سبأ تمورث اليمن لخبر ورنسعين الشك. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وفي أغثن حكمثا أثمطوث سعى كل شيء ذي العرش ولشوت الشبان العرش ذا كل سن من السلطان. وفي أغثن استهذ القميس أتشجد نسي الطيج ماشين يا ربي يزي ناس الشيطان لعمال نسن يستفغث النيو بريد يعرقص ديني ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ورد سجدني ربي وندي سفغني نفرا ذي جنوى النغذي القعا يعرم سوينك نفرا ذوينك ندسخنا ربي يونورش ويض ذبب العرش الرحمن. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إنيس ومن بعد انظر ما تشيس نظش يدفض روحاوي ففرسينو السوديت المضغورسا ازقد من بعيد ثمقرض لشو يكور درن. قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. تنيسن العقار ثو سيد ثفرت ثلها غر سليمان دوسا أثنوي ديشت بن ديش سيسمى الربيع تحنين يشتور ذي حنا بسم الله الرحمن الرحيم وتيم غرثارة في الليل أسد غورين سرف غنوان. قالت يا أيها الملأ وفتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون تن يسن العقوار ضبرت في اللمش أخذ مغ ورخد مغ شرال مر حشم ثكي مدقس. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تامرين. أننا سنكونين سعى القوة ذي غير ذي طراد أضبر الأمور ذي دام مقص وشعر دمرض. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. تنيس إغلي ذن مركش من يوث مورث استفتاث تذلون وإذا عزيزنك مولانيش أستجد الخذ من سن. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أقرس الشجع ثنطيشت الظراض شدرا وإذا ريس وشجعا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فانتشت ضد سليمان إن يدفك مشي أين يدفك ربي خير بيني وين دفك ادخل وين غري فرحا استنتشت قلين وين وغار غرس نثان دناش سر عسكر مرزمرا أثيذ نسوف غذيس مذروريس وحقرا. قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. إن يسن العقار ويديوين العرشيس قبل السلسل بغنسن. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين. إن يسيون عفريت ذي الجنون أكثي دويغ قبرسك رضق مضيقيش أقرين كينيز مرغاش يرنغد حرب فلاش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن يسوى النيسعان شلال علم ذي الكتاب ذنك لك في ديوين قبر دمر مشتطيش مثل ذري قاعدة زغورس. إن يسثن وقيا ذي الفضرني من بابيو أي جرب ما تشكرا نغاد نكرغ الخيريس وإنك نيتي شكرا إميك شكر ذي منيش ماذو إنك ني نكرا هذا أنا ربي ذي الغني نتوري اللي ذا مشحاح. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. إن يسف الدرتشها ذي العرش سيوك ننظر ميلة عقل غالا. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. مد بظن الناس مكاث رعشينم يسعيض فلن يسهمك نذوى إن يسنسعى العلم قفرسن الذي سلمن. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. يزقى يزويني ثلا يتعب السجى ربي ثلا ذي القوم كفرا. قيل له ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أن الناس حشم العرية متزرع تنوث زمان يسيثهم القاع الناس ترف ذبرع في ضرنيس. إن يس أرد العرية يذنن سدجاج القاغن، إن يس أبابينو زغن ظلم غمانيو أقليو من غض سليمان أشرب بذا فتخرقيف. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. انشق عزن دي ثمود يجمس صالح يشنينان عبد ربي كرن فرقا غفشين يعرف نسنغن. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. إن يسن القميو أي غركة قد حرم أروين نديري في الجام أي نكني قرهان أي غرور تستغفرم يروا النذبة فنوان أكني ما هذا كن رحم. قالوا اطيرنا بك وبما معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أنن أرنرفح في الله ورفذي لن يذيك إن يسر بحنوان هذا الخسر والربي نجر بكم ذي الشريب. وكان في المدينة تسعة رهتين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. اللن ثم ذي تني تسعي مثانا جهلا حشا سفسد ذي القعا ماذا صلح ورثشنا. الننس أهجلث ذقيض أرث النعنو نتسيك ذي مولانيس ومن بعد سنيني الورثيس أرنحذر أندم مثن نتسيك ذي مولانيس ثانتي سيدنا النام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن نضبر في حلا نكون نضبر في حلا يعني نرد فقنا مقرمش يسندفع ثقرا نتحيلا نسن نسنقريه نكن ملان نحن يكذ القوم نسن إذا قران ذي خامن نسن أخران درمن مضرمن وإن مراد العذراء إذا كني يسنن ننجى وذي الله نمنا وذي الله نستقوذا ربي. ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أهنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. لوط إمشنيني القوميس أم كتخدم تفضحين يرنى خنوي تولمتت أم كيف عنو مرقزا لتجج جمثلوين خنوين القومي مجهال. حزب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ورد جواب أن القميس حشم سنان سفغث وذكيك قرب غرلوط ظرن ثدى ثنوان أهنث نفن ذي مثانا يزيج ذهن من سن. فأنجيناه وأهله إلى امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين نجاتي يكثي مولانيس حشكا ثم الطفيس نحسفت وقذن القمن نغضرد فلسنا يفور ذوني ذي لغفور أغفي ذاك دسوانثران قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون يند أن أحمد ربي أن سلم في العباديس وإذا شك منك اختار هذا رب وحيد يا خير ناضوي الدق من ذي شريشين أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أذوي لكننا يا خير نغذوي لكني خرقا يجنون يكو ذي القعا يغطرون ذي الجنين أمان من السمغي السن تبحريني يلهاش في حد ماشي ذي النميت زمرم هذا السمغي ما تجوريش إلا ولا نمربي وقمناش وين في عذر أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاه مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ناوين نقاد ثموث يززل ذيك سيسفن يقمز ديه ولا الرسانت يقمد قطع يفرق يرسين البحور أرخطرا إلا ولا نمربي أتصدش نور عريمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاه مع الله قليلا ما تذكرون نغذو ندي قبلا وين يضرورا ما يدعاث أذي كسف اللس الحيف يقمك يدغفر قعام الجل أذي يخرف ويض إلا ولنا مربي أقرير مرد مشيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلاه مع الله تعالى الله عما يشركون نغوين كنت وليها ذطر من البر أذر بحر يطلق الدواضو أذي يزوير الزيت الهوى إلا ولنا مربي أعلى يا ربي غفشريه أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاه مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نغوين نديف ذان الخرق من مثنج دي عوال وإنك نكون دي رزقا ذي جنية كذا قاعة إلا ولا نام ربي إنش نويش دي البرهان ما الصحلة قرم قل لا يعلم من في السماوات والذي الغيب إلا الله وما يشعرون إيان يبعثون إن سنحش ربي اجعل من سحري غفا ذي جنوان ناظر قعا أرضرين من مذكر بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون أعني ذيني ملحا قد وإنك نسنا غفا خارث لا نثنى ثنيتي ذي الشكا نهني في اللس أدرغلا وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أن نسوي ذي كفرا ذغمني لي ذكار نكوني ذي الجدود النغ ذغد نفق ذي ذكوان سواقي غواعد النقبال نكوني ذي الجدود النغ وقتي مشوحا زيش قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إنسان الحذ القاعة مقل ثمك سجلا يجد قلن يمشما ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ورح جنرف اللشان ورتشيري ذي غفلان غفلكيو ذا لخدمان أنن من مي وعدك ما تصحل قرم. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن أسنهت أثيا ذفر ونشاغ حرم أثان ربي ذفور فضل غف مد نك الملان ولكن الطص لسن وحملنا للشكرا. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ذبك يعلم مسويا إيثرن يذمر ننسن ذوين نجسنن شربين نغفن ذك جن يكون القاعة يكتب ذي اللوح المحفوظ. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن جن يحكود يورون إسرائيل غفى تصجم خلفا أثن تملا للرحمة إذا يمنا. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الباب كري حكما جرس الحكم نش نسوليس وغرفرا العلم سوليس الحد أشهري كان غف ربي أقرك غف الحقبان. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ولقد سلم الميتين ولو ذك عظيا يوشي وليش مزين روحا شيني ورد السراب إذا غرنا في فريا ألقد سلم ذي المؤمنين سلية نثني أفكان الطوعي ربين. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. مقرفة يضروي ذسن وورني جندنا أجندن شقع ثبهيمت الدابة ذي القاعدة زندها الدار أتصمد النجلان نكرن اللي يثنو. ويوم نحشر من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. السن مرد نجمع ذي كل لما كتر بعد ذي قوذ كنيس يدفن اللي يثنغد ننزل أثنذن نحرص النظام. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. إما روضا أجنديني تشدف من ليثيو أرثعرض ما تفهمم أشيث لم تخدمم إلى حقيث ذيني وورنزن ذننا على خطر مظلمن أرثني ذي سرير منطق. ألم يروا الناجع أن الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أرزرنا لنقمد إذا استعفون ذيس ذي قسى الزرن كل شيء وإن يأخذ العلامات للقوم يلاند المؤمنين. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين. أستلم صدن دي فوق أدخل عن خليلان لجن وانا ذي القاعة حاشا وذي فغربيا مرة دستلم ذريث. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. السنة الضرطي هلال أشي حسب ربي ركذن نهنا ميسيه نلحون ونا في الشوار الربي ونا يتحكرني كل شيء أثني يعلم كالخدم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وإنك الندي السسن الحسنة يفكثر نهندي الفجعة بوسن أذيرين يكوه لمان مذوين دي السسن السيئة أذكو بنسوذ مغرثمس للجزب بين الخذمم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن تلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. إن سنقليس ومرغض أدعب ذغبابة مورثان مكة وإنك النيس يقمن الحرمة كل شيء ذيلاس تشوامر دك نذيريغ ذيوان ذي جنسرمن أرند قارغ القرآن ونديش من سفريد أثني ينفع مانيس مذوينيق ضقع نذريد إنسني كذا منظار. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إنسن الحمد لله أو ندسكن اللياثيس أتغرم أتسينم ما بيش ماشين دي غفر غفين اللي تخدمم